أجول في الآفاق الدرع السني فكرا، تقدم كتبت الخطب في عشر خفاف، كتبت الشعر ممدود القوافي، وراح البال مني في انحرافي، ورحت أجول في الآفاق فكرا، كتبت الخطب في عشر خفاف، أناشدكم بني قوم استكنا، ورغم جراح أمتنا غوافي، فصار اليوم للأنذال صوت، وصار الغر للأسمى يجافي، أناشدكم بني قوم استكنا، ورغم جراح أمتنا غوافي، فصار اليوم للأنذار صوت، وصار الغر للأسمى يجافي، فوا أسفي بني قوم أهنا، وساستنا الذئاب كما الخرافي، أترضى العيش في ظل الأعادي، وماضينا أسودا في الفيافي. فوا أسفي بني قوم أهنا، وساستنا الذئاب كما الخرافي، أترضى العيش في ظل الأعادي، وماضينا أسودا في الفيافي. وكان العز فينا مد بحر، فأضحى البحر منا في جفافي، وكان المجد للآساد دوما، فما للمجد آذن بانصرافي. وكان العز فينا مد بحر، فأضحى البحر منا في جفافي، وكان المجد للآساد دوما، فما للمجد آذن بانصرافي. فمن ذا يرخص الأرواح باذلا، ويمضي للعلا من ذا يوافي، ومن ذا يدفع الأثمان طورا، ويمضي للوغى دون التفافي. فمن ذا يرخص الأرواح باذلا، ويمضي للعلا من ذا يوافي، ومن ذا يدفع الأثمان طورا، ويمضي للوغى دون التفافي.